موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 350 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 12 من شهر جمادى الآخرة من عام 438 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد فرغنا في اللقاءات الماضية من الوصية، ولعلنا أن نشرع بإذن الله تعالى في درسنا هذا في كتاب الفرائض. وقبل أن ننتقل إلى السبورة والكتاب عليها، هنا مقدمة يذكرها الفقهاء، وذلكم أن الفرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة يعني مفروضة، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى نصيبا مفروضا يعني مقدرا. ومن أهل العلم من استحسن أن يسمي هذا الكتاب كتاب المواريث، ويقول إن المواريث أعم من الفرائض، ذلكم أن الإرث إما أن يكون بفرض أو بتعصيب أو برحم، فتكون المواريث أعم حينئذ. ويقال إن من صدر هذا الكتاب بالفرائض إنما قصد جميع هذه المواريث، فعبر بأحدها وأراد الكل، وهذا ليس بغريب في لغة العرب. وأما هذا العلم فقد عرفه الحجاوي بقوله هو العلم بقسمة المواريث، ومنهم من قال هو العلم بمن يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث ومقدار كل وارث. ولا شك أيها الفضلاء أن هذا العلم علم عظيم، لأن به إيصال الحقوق إلى أربابها وأصحابها، ولأن الله تبارك وتعالى قد تولى تفصيلات هذا العلم في كتابه الكريم، في حين أن كثيرا من الأحكام الشرعية جاءت تفصيلاتها في السنة، إلا أن المواريث جاء تفصيلها في كتاب ربنا تبارك وتعالى. ويكفي هذا شرفا لهذا العلم وقدرا ومنزلة. ناهيكم عن بعض الأحاديث التي وردت بخصوص هذا العلم، وإن كان جمع من الفقهاء والمحدثين والعلماء يذكرون أنه لم يثبت في علم الفرائض حديث بخصوصه، وأن ما ورد فهو ضعيف. ومع هذا، إلا أن كون الكتاب العزيز قد فصل أحكام المواريث، وأن الغاية من هذا العلم هو إيصال الحقوق إلى أصحابها ورفع الظلم وإقرار العدل، هذا وحده كاف لمنزلة هذا العلم. مما ورد ما جاء عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. لكن هذا الحديث لا يثبت. ومن ذلك ما جاء عن الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض. ويوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يقضي بينهما. هذا واقع في الواقع، يعني حيث الواقع هذا موجود، وفي بعض المناطق لا تجد من يقسم لك تلك الفريضة، لكن من حيث الصنعة الحديثية فهذا الحديث ضعيف. وما جاء أيضا العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. أيضا هذا الحديث فيه كلام. ويبقى أن نقول كما أسلفت أن هذا العلم شرفه من حيثيتين: الأولى أن الله تولى هذا العلم بتفصيله تفريعه في كتابه العظيم، ثانيا أن في هذا العلم إيصال الحقوق إلى أصحابها. والعلماء يذكرون في هذا حكم تعلم هذا العلم المبارك، ولا شك أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولهذا إذا وجد بلد أو منطقة ليس فيها عالم وهناك طلاب علم يمكنهم أن يتعلموا هذا العلم ولم يفعلوا فإنهم يأثمون. هذا مقتضى قولنا إنه فرض كفاية، وإذا نقول هو فرض كفاية ويتعين على من لا يوجد إلا هو من حيث التأهل، بلدة فيها عوام وليس فيها طلاب علم إلا على عدد أصابع اليد وهم متأهلون ويمكنهم أن يتعلموا هذا العلم، فإن تعلم هذا العلم يكون واجبا عليهم. من المقدمات أيضا أن يقال إن هذا العلم قد ألفت فيه مؤلفات كثيرة جدا ونظم واختصرت مفاهيمه شريحت. ومن أكثر هذه المتون شهرة وشرحا وتحشية الرحبية لمحمد الرحبي رحمه الله تعالى في 176 بيتا، وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى، ومنها أيضا البرهانية إلى غير تلك المتون النافعة. ويجمل بطالب العلم أن يحفظ هذه المتون، أو على الأقل أن يحفظ قسم الفرائض من هذه المتون، ويبقى الحساب وما يتعلق به ربما يكفيه الفهم. من المقدمات أيضا أن هذا الإرث لا بد له من شروط، من هذه الشروط تحقق موت المورث، والشرط الثاني تحقق حياة الوارث عند موت المورث، والشرط الثالث وجود سبب للتوارث، والرابع زوال كل الموانع من التوارث. إذا تحققت هذه الشروط الأربعة وجب التوريث. بعضهم لا يذكر عدم وجود المانع، لكني أراه مهما هنا حتى تكون القسمة تامة. إذن حتى نورث شخصا من آخر، أولا لابد أن يوجد مقتضي التوارث وهو السبب الذي لأجله ورث منه. والأسباب محصورة في ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وهذه الثلاثة قد ذكرها الحجاج رحمه الله تعالى، وسيأتي بيانها بعد قليل. والشرط الثاني أن نتحقق حياة الوارث عند موت المورث، وأن نتحقق موت المورث، أن نتحقق موت المورث نجعله الثاني، ثم الثالث أن نتحقق حياة الوارث عند موت المورث، والرابع زوال الموانع، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. أسباب ميراث الورى هذه الثلاثة التي ذكرها الحجاوي: رحم ونكاح وولاء. لا يمكن أن يكون توارث بين اثنين إلا أن يكون بينهما مقتض وسبب. هذه المقتضيات ثلاثة، وهذه الأسباب ثلاثة. السبب الأول القرابة، وإن شئت فسمها الرحم كما ذكر الحجاوي. وهذه القرابة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام أيضا: أصول وفروع وحواشي. والأصول الوالدان وإن علوا، هذه هي الأصول. والفروع الولدان وإن نزلوا، فابنك وابن ابنك وبنتك وبنت ابنك، وهكذا هذه فروع الأصول، الأب والجد، الأم والجدة إلى آخره، وهذه كلها ستأتي تفصيلاتها بإذن الله. ثالثا الحواشي، الحواشي هم الإخوة والأعمام، الإخوة والأعمام، الإخوة سواء كانوا من جهة الوالدين وهم إخوتك الأشقة، أو كانوا من جهة الأم إخوتك من أم أو من أب، والأعمام كذلك، الأعمام من جهة الطرفين وهم الأعمام الأشقة، أو من جهة الأب فقط وهو عمك لأبيك، أما عمك لأمك، أما عمك لأم فهذا ليس داخلا معنا هنا، يعني أخ الوالد من الأم ليس له علاقة هنا. أما السبب الثاني فهو النكاح، والمقصود به عقد الزوجية الصحيح، وبه يتوارث الزوجان، فالزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها بهذا السبب، وهو عقد الزوجية الصحيح. وهل يشترط الدخول لهذا التوريث؟ الجواب لا يشترط. ولو تزوج زيد بفاطمة أي عقد عليها ولما يدخل بها ولم يخلو بها ثم توفي فإنها ترثه، أو توفيت فإنه وارثها، فإنه وارثها. كذلك من المسائل التي تذكر هنا، لو أنه عقد عليها ثم طلق وما زالت تلك المرأة في العدة ثم مات فإنها ترثه، ثم ماتت فإنه يرثها. قال الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن، فسمى المطلق بعلا. فلا شك أن المطلق زوج ما دامت الطلقة رجعية. أما إذا كان الطلاق بائنا فالأصل ألا توارث، لأنها قد خرجت من الزوجية، إلا إذا كان الطلاق في مرضه المخوف لأجل حرمانها من الميراث، فالجماهير على توريثها لا توريثه. ولقد يلغز فيقال: متى ترث الزوجة المطلقة؟ إذا مات زوجها، ولا يرث هو إن ماتت في ذات الحال، هو في هذا إذا طلقها قاصدا حرمانها من الميراث، على تفصيلات طويلة. خلاصتها أن الجماهير على أنه إن طلق في هذا المرض المخوف قاصدا حرمانها من الميراث فإنها ترث إن مات. طيب إلى أي مدى ترث؟ منهم من جعل ذلك واسعا، قال ترث حتى ولو تزوجت بعده بزوج واثنين وثلاثة. وصورة المسألة أن يطلق زيد زوجته في مرضه الذي خيف موته فيه، وهو يقصد أن يمنعها ويحرمها من الميراث، ثم لم يقدر له أن يموت، بقي حيا حتى انقضت العدة وتزوجت تلك المرأة بزوج، ثم مات ذلك الزوج وورثت منه، ثم بعد تزوجت بآخر وهكذا وطلقها، ثم تزوجت بثالث، ثم بعد 20 سنة مات الزوج المطلق في مرض موته المخوف الذي امتدت حياته إلى 20 سنة، طلق مات الآن. فجمع من الفقهاء هم قلة يقولون ترث، لأنه إنما طلقها فرارا من أن ترث، نعم، لأجل أن يحرمها، وهذا قول بعيد في الواقع. ومنهم من ضيق فقال نعم، طبعا منهم من ضيق قال لا نورثها البتة كالشافعية، قالوا إذا طلق وكان الطلاق بائنا فلا ميراث، كونه يأثم لأنه قصد الحرمان هذا حكم تكليفي، أما الحكم الوضعي وهو ترتب الإرث فلا ميراث. لماذا؟ لأن سبب الميراث لم يوجد، فلا ولا ولا نكاح ولا رحم، فكيف إذن ترث؟ الزوجية قد انتهت وانقضت بالطلاق البائن حتى وإن مات وهي في العدة. وتوسط آخرون فقالوا بل ترث إن توفرت الشروط المتقدمة، بشرط أن تبقى في العدة، فإن انقضت العدة فلا توارث. ومنهم من قال بل ترث ما لم تتزوج، أما إن تزوجت فلا، لأنه يفضي إلى أمر لا يكون، وهو أن ترث من زوجين في وقت واحد. ومثلوا لذلك قالوا كأن يطلقها زيد ثم تنقضي العدة ويتزوجها آخر ثم يموت الزوجان في يوم واحد، فهنا سترث من اثنين في وقت واحد، وهذا يخالف قواعد الشريعة. وعلى كل حال المقصود من هذا أن نبين أن عقد الزوجية الذي هو سبب من أسباب التوارث يقصد به عقد الزوجية الصحيح، ويقصد به ما لم يكن الفراق بينهما بقصد الحرمان. وعلى هذا فلو خالعته ثم مات في فترة العدة فهل ترث منه؟ لا ترث منه، لأن الخلعة فراق من قبل الزوجة، فراق من قبل الزوجة. أيضا من محترزات قولنا عقد الزوجية الصحيح أنه لو كان العقد باطلا أو فاسدا، على التفريق بين الباطل والفاسد عند الجمهور، فالجمهور يقول إن الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلف العلماء فيه ورأيت أنه لا يصح فهو فاسد، ومن يراه صحيحا فهو عنده صحيح. من العقد الباطل لو أنه تزوج امرأة فبانت أخته من الرضاع، الآن تزوج هذه المرأة ومكث معها 10 سنين ثم مات، فلما جئنا لنعطيها حقها من الميراث جاءت البينات بأنها أخته من الرضاع، فهل نعطيها شيئا؟ هل نعطيها؟ لا، إنه لم يوجد سبب، لا ولا ولا نكاح ولا رحم. وكذلك لو بان العقد فاسدا، كأن يكون هذا العقد كنكاح بلا ولي ثم جاءوا إلى قاض يرى فساد هذا العقد، فإنه لا يورث هذه المرأة من ذلك الرجل ولا العكس، على نزاع بين أهل العلم في مثل هذه المسائل، هل يقضي القاضي بما يرى في هذه المسألة أو يقضي بما قد تم عليه العقد أول الأمر. قد تكون هذه المرأة من الأحناف وزوجها كذلك والقاضي الذي عقد لهما كذلك، ثم قدر أن تسافر هذه المرأة وزوجها إلى بلد فيه قضاء حنبلي أو شافعي أو مالكي ثم مات هذا الزوج أو ماتت هذه الزوجة، فهل نورث بينهما؟ منهم من يقول قد بني هذا على عقد يراه أهله وأربابه صحيحا فنبني عليه، ومنهم من يقول بل نحكم بواقعنا فلا نورثه شيئا. والذي يظهر الله أعلم أنه إن كان العقد قد تم في بلد يرى فقهاؤه صحة ذلك النكاح فلعل الأقرب التوريث، وأما إذا كان هذا العقد قد تم في بلد لا يرى فقهاؤه صحة العقد فهو عقد فاسد فلا توريث. فلو حصل النكاح بلا ولي عندنا ونحن في الأصل حنابلة ولا نرى صحة هذا النكاح، لكن تزوج الرجل هذه المرأة بلا ولي ودون أن يثبت هذا ولا يقيده بالقيود المعروفة النظامية الآن، ثم مات هذا الزوج وجاءت المرأة تطلب حقها، قلنا أين عقد الزواج؟ قالوا لا يوجد عقد، قالت لا يوجد عقد زواج نظامي، وإنما قد حضر شاهدان وتزوجني هذا الرجل، وأين الولي؟ قالت الولي في بلد آخر، وحصل هذا الزواج. هنا الفقهاء في هذا البلد يفتون بأن هذا العقد غير صحيح، فكيف يحصل التوارث حينئذ؟ وهذا لعله من ثمرات الخلاف في المسائل الخلافية، إذا تمت هذه المسألة فهل نرتب هذه الثمرة على صحة العقد أو على بطلانه؟ نقول على حسب ما يفتي به أهل البلد. أما إذا كان الذي تزوج فقيه وهو يرجح هذا القول فهذا في المسألة حينئذ كلام آخر. قال رحمه الله أيضا وولا، الولا عصوبة، وهذه العصوبة هي سببها نعمة المعتق على عبده وعلى أمته بالعتق، فنشأت بينهما عصوبة. ومعنى هذا أن العبد إذا أعتق ثم لم يكن له من يستغرق ميراثه فإن المعتق يرث، وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا إنما الولاء لمن أعتق، وأعظم مفهوم من هذا الحديث هو أن المعتق يرث حينئذ. وجاء في الحديث أيضا أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام وعتيقها يعني العبد الذي اعتقته، فإن هذه المرأة تحوز ميراثه إن لم يكن وارث أحق منها. فلو كان هناك وارث أحق منها فإنه يرث، كأن يكون ذلك الوارث صاحب فرض، كأن يكون لهذا المعتق زوجة، هذه الزوجة تأخذ نصيبها. فإن وجد عاصب أقرب من هذا المعتق ومن هذه المعتقة أخذ بقية المال، وإلا فإن هذا المعتق أو هذه المعتقة تأخذ بقية المال. فإن انفرضت هذه المعتقة فشأنها شأن العصابات بالنفس فتأخذ كل المال، وهذا كله سيأتي تفصيله تطبيقا إن شاء الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أصحاب الفروض. قبل ذلك نذكر الموانع، المؤلف ما ذكر الموانع. قلنا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق. الرق هو المانع الأول، ذلكم أن الرقيق لا يرث ما دام كذلك، لأن المال الذي سيصل إليه سينتقل تلقائيا إلى سيده ولن يبقى معه، فلا معنى حينئذ من القول بتوريثه. وقتل، القتل يقصد به هو القتل العمد، والقتل شبه العمد، نعم، ما أوجب حدا أو فيدخل حتى القتل خطأ. فالقتل عند جمع من الفقهاء يشمل الثلاثة كلها: العمد وهو أن يقتله بما يغلب على الظن قتله به، كأن يقتله بحديدة وهي تقتل غالبا، أو في مقتل وإن كانت لا تقتل غالبا لكن في مقتل تقتل غالبا جعلناه عمدا، وأن يكون قاصدا إلى آخره، وسيأتي هذا في الجنايات إن شاء الله تعالى. أو كان شبه عمد وهو أن يقصد إيذاءه فيموت، أو يكون خطأ وهو أن يفعل ما له فعله فيموت به آدمي معصوم، كأن يذهب للصيد فيرى شبحا يظنه حيوانا فبان إنسانا بعد أن حصل إطلاق تلك الرصاصة. هذه الأنواع كلها تمنعه من الميراث عند علماء المذهب، حتى وإن كان القتل خطأ. مثلا ذهب هذا الولد البار بابنه إلى العمرة وفي الطريق حصل حادث ومات هذا الأب، فإن هذا الابن لا يرث منه، أو ماتت تلك الأم التي كانت معه في السيارة فكذلك لا يرث منها. والصواب الله أعلم أن القتل الذي يمنع من التوارث هو العمد وشبهه، أما الخطأ فلا إشكال في توريثه على الصحيح إن شاء الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس لقاتل الميراث، يفهم على الصحيح أن القاتل هنا من قصد القتل أو الإيذاء، أما من لم يقصد فكيف نحرمه حينئذ. والعلماء قالوا إن القاتل لم يرث إذا كان عامدا أو كان شبه عمد. لماذا؟ حتى نعامله بنقيض قصده، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. رق وقتل واختلاف دين. اختلاف الدين إذا كان الميت مسلما وذلك القريب أو تلك الزوجة أو تلك الزوجة كان غير مسلم فإنه لا توارث بين أهل ملتين شتى. وفي الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والعلماء متنازعون في الديانات الأخرى غير الإسلام، هل هي ملة واحدة، ملل الكفر ملة واحدة أم ملل مختلفة؟ نزاع بين أهل العلم. وظاهر الحديث لا توارث بين أهل ملتين شتى أن ملل الكفر ملل شتى، وعلى هذا لو مات نصراني وخلف مسلما ويهوديا فإنه لا توارث. وعلى القول الأول بأن ملل الكفر ملة واحدة فإن هذا النصراني سيرثه ذلك اليهودي. وقد آثرت إخوة أن نستعجل في هذه المقدمات، أن المقصود الأعظم من علم المواريث هو التطبيق، وهو إيصال الحقوق إلى أصحابها دون أن نخوض في تفصيلات هذه المسائل، وإلا ففي جلها كلام للعلماء وخلاف وترجيحات ونحو ذلك. ما رأيكم هل يرى علماء المذهب أن اختلاف الدين أن يعني في كون ملل الكفر ملة واحدة أو ملل الكفر ملل مختلفة؟ نعم لا، المذهب ملة واحدة. نعم، لكن الأرجح أن تكون أن ملل الكفر ملل شتى. طيب، قال رحمه الله: فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. ثم بدأ رحمه الله تعالى في التفصيلات. والعلماء لهم طريقتان في التوريث والتفريض، منهم من يذكر الوارث وما له، فيقول الزوج يرث مرة نصفا ومرة ربعا، الزوجة مرة ربعا ومرة ثمنا، البنت مرة نصفا ومرة بالتعصيب، وهكذا. ومن أهل العلم من يبدأ بالفروض فيقول أصحاب النصف الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، أصحاب الربع الزوجان، أصحاب الثمن الزوجة أو الزوجات، وهكذا. والذي أراه في هذا أن نجمع بين الأمرين، فنبدأ أولا بأصحاب فنبدأ أولا بهذه المقدرات الفرضية، فنبدأ بأصحاب النصف ثم الربع ثم الثمن ثم أصحاب الثلثين ثم الثلث ثم السدس ثم ثلث الباقي. ثم إذا انتهينا من التفريض ذهبنا إلى التعصيب، وشرحنا العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. ثم إذا انتهينا من هذا أعدنا القسمة على ما يذكره فقهاء المذهب، فنقول قد أخذنا فيما سبق أن للزوج نصيبين، فما هما؟ ثم تجيبون أنتم، تقول النصف والربع، وما شروط كل، وهكذا. الأب من خلال ما فهمتم سابقا كم له؟ قلتم له ثلاث حالات: إما أن يرث الفرض فقط، وإما أن يرث التعصيب فقط، وإما أن يجمع بينهما، والجد مثل ذلك. الأم ثلاث حالات: الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. هذه إنما تستنبطونها بعد أن نفهم الفروض المرة الأولى، بعد ذلك أنتم تراجعون بإذن الله تعالى ما لكل وارث من المواريث ومن الفروض. فما رأيكم بهذه الطريقة؟ نعم، لعلنا نبدأ بها إن شاء الله تعالى، وننتقل الآن إلى السبورة لنبدأ بها بإذن الله تعالى. نبدأ الآن يا إخوة بأصحاب الفروض، ونقول الفروض يمكن تقسيمها إلى حقلين: الحقل الأول النصف وما يتبعه، فتكتب النصف ونصفه ونصف نصفه. ما نصف النصف؟ الربع، ثم نصف الربع الثمن، فهذا النصف وهذا نصفه وهذا نصف نصفه، فإن نصف النصف هو الثمن. ثم نأتي للحقل الثاني وهو الثلثان ونصف الثلثين. ما نصف الثلثين؟ الثلث، ونصف الثلث هو السدس. ثم بعد ذلك نذكر إن شاء الله تعالى الفرض الاجتهادي الذي كان في عهد عمر في المسألتين العمريتين، وهو ثلث الباقي. سنبدأ على بركة الله بالتفصيلات في النصف، فنقول هذا النصف له خمسة ورثة، وترتيب هؤلاء الورثة أمر مقصود، لأن كل وارث له من الشروط بحسب ترتيبه ورقمه. فعندنا الآن أصحاب النصف هم من يلي: أولا الزوج، ثانيا البنت، ثالثا بنت الابن، رابعا الأخت الشقيقة، خامسا الأخت لأب. هؤلاء هم أهل النصف، لا يوجد غيرهم. فالزوج يرث النصف بكم من الشروط؟ ننظر إلى رقمه، رقم واحد. إذن الزوج يرث النصف إذا توفر شرط واحد، وهو شرط وجودي أم عدمي؟ شرط عدمي، وهو عدم وجود الفرع الوارث. قال الله تبارك وتعالى: ولكم، يعني يا أزواج، نصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قرر الله الحكم ثم عقبه بالشرط فقال إن لم يكن لهن ولد، سواء كان ذلك الولد ذكر أو أنثى، وسواء كان ذلك الولد نعم أحسنتم منه أو من غيره. فلو ماتت الزوجة ولها أولاد من زوج سابق فإن الزوج سيرث الربع ولن يرث النصف لعدم تحقق الشرط. إذن ما شرط إرث الزوج النصف؟ هو عدم الفرع الوارث. هنا مسألة مهمة، وهذه المسألة هي من هم الفروع الوارثة. الفروع الوارثة هم أربعة أشخاص، هذه هي الفروع الوارثة، وهذا أمر مهم أخو جدا. الفروع الوارثة: واحد الابن، اثنين البنت، ثلاثة ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، يعني ابن ابنك يرث، ابن ابن ابنك يرث، ابن ابن ابن ابن ابنك يرث، وهكذا بمحض الذكور. أما إذا تخلل ذلك أنثى فلا ميراث، يعني ابن ابن بنتك هذا لا يرث، ابن بنت ابنك هذا لا يرث، وهكذا بنت ابن بنتك هذه لا ترث أيضا كما سيأتي معنا. الرابع هي بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، بمحض الذكور يعني لا تخلل هذه السلسلة أنثى. بنت ابن ابن ابن ابن ابن هذه وارثة، لكن بنت ابن بنت ابن ابن ابن دخل أنثى الآن في المنتصف، فهذه الأنثى تقطع سلسلة التوارث حينئذ. إذا قلنا دائما في درس الفرائض الفرع الوارث فلا بد أن يكون أحد هؤلاء، فلا بد أن يكون أحد هؤلاء. إذن حتى نورث الزوج النصف فلا بد أن يوجد أو يعدم هؤلاء، يعدم ولا يوجدون؟ يعدم. فإن وجد أحدهم انتقل من النصف إلى الربع، فللزوج حينئذ ميراثان، ميراث أعلى وميراث أدنى. الميراث الأعلى لابد من انعدام هؤلاء، الميراث الأدنى لابد أن يوجد أحد هؤلاء. لا يؤثر على الزوج أي وارث ألبته إلا هؤلاء هم الفروع الوارثة. لو جاء مع الزوج، لو أتى مع الزوج أب أو أم، أو أتى مع الزوج عم، أو أتى مع الزوج معتق، أو أتى مع الزوج أخ شقيق أخت شقيقة، هل هؤلاء يؤثرون على الزوج؟ يبقى له النصف. سنمثل الآن بأمثلة قد توفرت فيها الشروط. لو عندنا الآن زوج وعندنا عم، كم تعطون الزوج النصف؟ ولما أعطيتم الزوج النصف؟ نعم، لعدم الفرع الوارث فيأخذ النصف. لما فتشنا في المسألة لم نجد فيها ابنا ولا بنتا ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فعلمنا حينئذ أن هذا الزوج يستحق النصف. والعم سيأتي معنا أنه عصبة، والعصبة من صفاتهم أنهم يأخذون ما فضل بعد المواريث، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وأعطينا الزوج نصيبه الفرضي وهو النصف، ما الذي فضل؟ نقول النصف هو للعم. هذا ما يتعلق إخوة بالوارث الأول للنصف وهو الزوج. نمثل الآن بمثال إن خرم فيه ذلك الشرط، فنقول عندنا زوج وعندنا ابن ابن، كم تعطون الزوج؟ لماذا أعطيتم الزوج الربع؟ لوجود الفرع الوارث، فإن الفرع الوارث إذا وجد أنزله إلى أدنى نصيبيه وهو الربع، وابن الابن سنعطيه ما تبقى لأنه سيأتي معنا أنه عاصب بالنفس، والعاصب يأخذ ما فضل، لحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وأولى رجل عندنا هنا هو ابن الابن. الآن سأختبركم في سؤالين أو ثلاثة في الزوج، وننظر هل يا ترى يأخذ النصف أم يأخذ الربع. فنقول زوج وابن بنت، وزوج وبنت ابن وعم، وزوج قاتل وابن ابن، وزوج مطلق في مرضه المخوف، وابن عم. نبدأ بالمسألة الأولى، من لها؟ تفضل شيخ. نعم، ما دام لا يوجد فرع وارث فهل نعطيه الأعلى ولا الأدنى؟ نعم أحسنت، إذن الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث. طيب ابن بنتك أليس فرعا وارثا؟ نعم، لأنه هو فرع لكنه ليس وارثا، ومن ثم ابن البنت هذا لن يأخذ شيئا. بقية الميراث أين يذهب؟ نعم، الجماهير قالوا في هذه المسألة الزوج لا يرد عليه، بل بقية المال إما أن يذهب إلى ذوي الرحم، وهذه من ذوي الرحم، وإما أن يذهب إلى بيت المال إذا انتظم، أو إلى بيت المال انتظم أو لم ينتظم، وهذا سيأتي معنا تفصيله بإذن الله تعالى. والأقرب أن ذوي الرحم مقدمون على بيت المال وإن انتظم. فعلى هذا ابن البنت حتى وإن ورثناه بقية المال، لكن توريثنا إياه بقية المال لا باعتبار أنه فرع وارث، ولكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الرحم. والذي يهمنا هنا أنه على كل الاحتمالات فإن الزوج لن ينقص، سواء ورثنا ابن البنت أو جعلنا المتبقي لبيت المال، أو جعلنا المتبقي للزوج أيضا على رأي شيخ الإسلام الذي يرد على الزوج. هذه التفصيلات لا تشوش عليكم الآن لأنها ستأتي في حينها، وإنما هذه مجرد معلومة قد سبق يعني أو سيأتي أوانها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية من لها يا أخوة؟ تفضل. نعم، الزوج أعطيناه الربع لأن بنت الإبن فرع وارث، أنا بنت الإبن فرع وارث، والعم والبنت الإبن سيأتي معنا أنها من أصحاب النصف فستأخذ النصف، وما فضل فيكون للعم. أحسنتم. ها؟ نعم، العم يأخذ ما فضل تعصيبا. طيب، زوج قاتل وابن ابن، فضل شيخ. الزوج القاتل لا يرث لأنه استعجل الميراث من الزوجة، فلا شيء له، ليس لقاتل ميراث، وابن الابن سيأخذ كل المال. هنا نلاحظ أن هنا يأخذ المال كاملا عصبة. نلاحظ يا أخوة أن الزوج القاتل منعناه لأن الشروط ما انتظمت جميعا. نحن قلنا من الشروط عدم وجود مانع، والمانع موجود وهو القتل، فلن نورثه شيئا. طيب، زوج مطلق في مرضه المخوف ثم ماتت زوجته في تلك العدة، فهل يرث منها أو لا يرث؟ فضل. الزوج إذا طلق طلاقا بائنا في المرض المخوف فمن الذي يرث؟ الزوجة إن مات، أما إن ماتت الزوجة فهو لا يرث للأصل. فهنا هذا الزوج مطلق طلاقا بائنا، وإن قصد حرمانها لكن الله عز وجل قد عاجله يعني نعم بأن ماتت هي، فحينئذ نعامله بنقيض قصده ولا نورثه منها، وابن العم سيأخذ كل الميراث. إذا خالعته في مرض المخوف هي قاصدة، نعم، إذا قصدت حرمانه من الميراث فحينئذ له وجه من باب القياس، تجد مسألة مراجعة المذاهب في هذا. لكن من حيث القياس إذا قلنا إن الزوج إذا طلق مرضه المخوف ثم مات فإن الزوج ترثه، فكذلك هي لو خلعته وهو يمانع يقول لا أريد هذا لكن أجبر لأجل المخالعة حتى تحرمه من الميراث، فمقتضى القياس أنه أيضا يرث، والله أعلم. طيب، نأتي الآن إلى الصنف الثاني أو الوارث الثاني للنصف. من هو الوارث الثاني للنصف؟ هو نعم البنت الصلبية، أو نقول البنت، لأننا قلنا البنت نقصد بنت الميت مباشرة، وتسمى صلبية أي مباشرة للميت، يعني بنت مباشرة. البنت غير الصلبية البنت التي ليست بنتا مباشرة لذلك الميت، كبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن وهكذا. هذه البنت سترث بكم شرط؟ ننظر إلى الرقم، كم رقم البنت؟ رقم البنت 2. إذن سترث بشرطين، ما هذان الشرطان؟ الشرط الأول هو عدم وجود المعصب، ما نقول عدم الفرع الوارث، أنه قد يأتي فرع وارث لا يؤثر على البنت، كان يهلك هالك عن بنت وبنت ابن، فبنت الابن هذه ما أثرت على البنت الصلبية، البنت الصلبية ستأخذ نصيبها كاملا. فهنا نقول الشرط الأول عدم، نعم عدم المعصب. ولي ملاحظة على كلمة وهو أخوها، مع أن أكثر كتب الفقه تذكر هذا، فيقول هنا وهو أخوها، هنا يقول عدم المعصب في بنت الابن وهو أخوها أو ابن عمها، الإشكال أن بعض الطلاب وفقهم الله إذا قلت عدم المعصب للبنت وهو أخوها، تأتي مسألة فيها بنت وأخ، تمام؟ فيقولون البنت مع الأخ عصبة. لماذا؟ قالوا ألم تقل كتب المواريث بأنه إذا جاء أخوها فإنه يعصبها؟ نعم، هذا ليس أخاها صحيح، لكن ما دام هذا اللفظ يورث عندنا إشكالا ولا فائدة فيه، نعم يسبب إلباسا، لا فائدة إطلاقا أن نقول وهو أخوها، لا فائدة إطلاقا، إلا في المناسخات. في المناسخات نحتاج أن ننظر إلى نسبة الأحياء فيما بينهم، لكن في غير المناسخات ما نحتاج إلى هذا. لهذا لا أرى إطلاقا أن نضيف وهو أخوها، نقول عدم المعصب وهو الإبن فقط، هكذا نسلم من الإشكال، نقول عدم المعصب وهو الإبن. إذا قلنا الإبن نقصد ابن الميت، إذا قلنا البنت نقصد بنت الميت، إذا قلنا الإبن نقصد ابن الميت الصلبي وليس ابن الإبن قطعا. فالمقصود يا فضلاء أن نقول الشرط الأول هو عدم المعصب وهو الإبن. اثنين، عدم المشاركة أو المشارك، الأمر في هذا واسع، وهو من؟ وهو بنت أخرى، من غير ما نقول أختها، وهو بنت أخرى. جميل. إذن الآن لا بد من شرطين. لاحظ يا أخوة كل مرة ننزل تزداد الشروط، لكن الجيد أن الشروط تتكرر معنا، تتكرر معنا، فنحن سنغش من الشروط السابقة ونجعلها في الوارث اللاحق، الأمر في هذا يسير. طيب، إذن البنت حتى تستحق النصف لا بد من إعدام اثنين. واحد، نعدم المعصب، لا يوجد في المسألة ابن، فإذا وجد ابن في المسألة نقلها من الفرض إلى التعصيب، لن يمكنها من النصف بل سينقلها من الفرض إلى التعصيب. إيش معنى تعصيب؟ يعني سترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات الأب وخلف ابنا وبنتا وخلف 150,000، فسنعطي الابن 100,000، سنعطي البنت 50,000، ولن نعطي البنت النصف، لأنه كان سببا في منعها من الفرض، نقلها إلى التعصيب. طيب، قلنا الشرط الثاني عدم المشاركة للبنت. إذا جاءت بنت أخرى مع هذه البنت فإنها لن تمكن البنت الأصلية من أن ترث النصف، بل سينتقلان جميعا إلى ميراث آخر وهو الثلثان، وهو الثلثان. هذه مهمة جدا. نأتي الآن بمثال استكمل الشروط. نقول من يأتي بمثال؟ نقول بنت وتأتم بعاصب لا يؤثر، وكل العصبة لا يؤثرون هنا إلا الابن وأخ، مثلا بنت وأخ شقيق، هلك هالك أو مات ميت عن بنت وأخ شقيق. فالبنت ننظر الآن هل استكملت الشروط فتستحق النصف أم لا. الشرط الأول عدم المعصب، هل وجد في هذه المسألة معصب؟ من هو المعصب الذي سيؤثر عليها؟ هو الابن. هل في هذه المسألة ابن؟ الشرط الأول مشى معنا. الآن نأتي للشرط الثاني عدم المشاركة. عدم المشاركة يعني بنت، يعني بنتا أخرى، هل وجد في هذه المسألة بنت أخرى؟ إذن الآن وبامتياز استحقت هذه البنت النصف، فنقول ونحن مطمئنون لها النصف. لا، الجد لا علاقة له هنا، إنما خلاف الجد، خلاف العلماء في الجد إذا كان مع إخوة لغير أم، وسيأتي معنا إن شاء الله، ولكن الجد لا يؤثر على البنت إطلاقا بإجماع المسلمين. البنت الآن ستأخذ النصف لأنه قد توفر الشرطان العدميان، لم يوجد معصب في المسألة وهو الابن، ولم يوجد في المسألة بنت أخرى وهي مشاركة، فاستحقت النصف. والأخ الشقيق عصبه فسيأخذ ما فضل من المال، فنقول له الباقي. هذا مثال على بنت استحقت النصف. نريد مثالا آخر منكم على بنت استحقت النصف. أي مشايخ، بنت وعم، فالبنت لها النصف والعم له الباقي. بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس. ثم إما أن نرد عليهما أو نقول يأتي العم ويأخذ الباقي. بنت وابن وابن، هذا سؤال مثال جميل حتى نرفع الوهم على أن ابن الابن يؤثر. ما يؤثر هنا ابن الابن، فنقول بنت وابن ابن. بعضهم يظن أن ابن الابن هذا يعصب البنت. إيش معنى يعصبها؟ يعني ينقلها من الفرض إلى التعصيب. ونحن قد حصرنا المؤثر من العصبة في واحد فقط وهو الابن، وأما ما عداه فلا يؤثر إطلاقا، ما يؤثر إطلاقا. وعلى هذا فالبنت ستأخذ حينئذ النصف لأنه لم يوجد معصب ولم توجد مشاركة. كذلك مثال الشيخ عبد السلام قبل قليل جيد، عندما قال بنت وبنت ابن كأنه يقول لنا إن بنت الابن لا أثر لها في الاشتراك، يعني ما نقول هي المشاركة، لا، المشاركة هي ماذا؟ هي البنت فقط، فالبنت ستأخذ النصف وبنت الابن ستأخذ السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين يعني سنأخذ بالتفصيل وبعد، يعني الفروض التي أذكرها الآن ولم نأخذها بعد لا يهمكم منها شيئا، ستعاد بالتفصيل إن شاء الله، لكن لابد من ذكرها لتكملة القسمة والمسألة. ثم العم يأخذ الباقي. الذي يعنينا هنا أن بنت الابن لم نقل إنها والبنت يعني سيكون لهما الثلث اشتراكا، نعم لهم الثلث، لم نقل لهما الثلثين، لم نقل لهما الثلثان اشتراكا، وإنما لهما الثلثان إكمالا إكمالا، وسيأتي تفصيل هذا بإذن الله تعالى. ابن الابن لا يؤثر على البنت، لماذا؟ لأنه ليس معصبا، اللي يعصبها هو الابن. ودائما يا إخوة المعصب اشتقوه من نفس الأنثى التي تعصب، فالأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، تمام؟ أو نقول الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب، والبنت يعصبها الابن، وبنت الابن يعصبها ابن الابن، إلا عند الحاجة فإننا سنضيف إلى ابن الابن من نزل عند الحاجة فقط، وهذا له تفصيلاته بإذن الله تعالى. هذا في بنت الابن فحسب. إذن نعم، كل معصب إنما سيكون من نفسي في نفس درجة الأنثى التي تعصب، إلا بنت الابن يعصبها من هو أدنى منها عند احتياجها إليه، لأنها بين أمرين، إما أن تحرم من الميراث إطلاقا، وإما أن ترث معه تعصيبا، وإرثها معه تعصيبا، حينئذ أوفق لها وأفضل لها. وسيأتي هذا بعد قليل في بنت الابن إن شاء الله تعالى. نعم، بنت ابن أخ. ننظر الآن هل وجد ابن أو وجدت بنت في المسألة؟ إذن البنت لها النصف، ابن الأخ ما له علاقة الآن. وهذا ربما يعني جاءك هذا الإشكال من قول بعضهم وهو أخوها أو كذا، لا، الذي يؤثر على البنت هو الابن، والذي يؤثر على البنت أيضا من حيث الاشتراك هي بنت أخرى يؤثر عليها. طيب، نأتي الآن بأمثلة إن خرمت فيها الشروط، وأخذ هذه الأمثلة منكم. من يمثلني يا فضلاء على بنت حرمت من النصف لانخرام شرط من الشروط؟ نريد أمثلة والجميع يشارك، تفضل. بنت، أحسنت، وابن. فهنا البنت لن تأخذ النصف، لماذا لم نعطيها النصف؟ لأن الشروط لم تتوفر. الشرط الأول عدم المعصب وهو الابن، نلاحظ أن الابن ما باله موجود الآن. هذا الابن ما مقدار أثره على البنت؟ سينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. فنفعل هكذا، نأتي بخطين بهذه الطريقة ونقول سيرثان كل المال عصبة، نقصد بهذا الرمز عصبة، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا معنى كلامنا عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان الميراث مثلا 3 ملايين، فسنعطي البنت 1,000,000 وسنعطي الابن 2,000,000. فهنا البنت لم تأخذ النصف، لأن 1,000,000 من 1,000,000 لا يمثل النصف، فهو منعها من أن ترث النصف. طيب، نريد مثالا آخر أيضا، تفضل. نعم، هذا دائما النسبة يا فضلاء إلى الميت، يعني هذه بنت الميت وهذا ابن الميت. نعم، هم كذلك إخوة، لكن لا نريد أن نقول ذلك، لا نريد أن نقول هم إخوة، ما نحتاج إلى هذا، لأنه قد يكونان إخوة أشقة، وقد يكونان إخوة لأب، وقد يكونان إخوة لأم، لكن هذا لا يفيدنا. تفضل شيخ. أحسنتم، بنتان وعم. نعم، دائما بالنسبة للميت، دائما أحسنتم. إذا قلنا بنت قصدنا بنت الميت، ابن الميت، وهكذا، إلا في المناسخات، فإن المسألة الثانية التي تلي المسألة الأولى يكون النظر في من مات الآن مع من كان معه، فننظر للأحياء حينئذ. الشيخ لا مثل لنا ببنتين وعم، فالبنتان الآن لن ترث كل منهما النصف، بل سيشتركان في الثلثين. ما الشرط الذي انخرم معنا؟ نعم، الشرط الثاني قلنا عدم المشاركة، الآن وجدت المشاركة، ما مقدار أثر المشاركة على البنت؟ مقدارها أنها ستنقلها من الإرث بالنصف إلى أن يشترك جميعا في الثلثين. أحسنتم. نعم، بنتان وابن، بنتان وابن. وهنا وجد أو نقول إن خرم الشرطان معا وجد المعصب ووجد المشاركة، فهل يرثان الثلثين ولا التعصيب أقوى؟ التعصيب أقوى. فالبنتان والابن، هذا مثال أيضا جيد، عندنا بنتان وابن، نقول حينئذ الابن سيؤثر على البنتين وسينقل البنتين من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، ونقول هكذا ونجعل بينهما عين، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه المسألة تصبح من أربعة، لكل بنت واحد والابن ضعف ما للبنت وهو اثنان، تصبح المسألة من أربعة، يعني لو خلف الميت 4 ملايين سنعطي البنت الأولى 1,000,000، بنت الثاني 1,000,000، ونعطي الابن 2,000,000، وهكذا. هذا ما يتعلق يا فضلاء بالثاني. أحسنتم. أيضا مثلا 3 بنات وابن، أو 3 بنات وعم، أو فنلاحظ في 3 بنات وابن هنا عصبة، 3 بنات وعم هنا الثلثان والباقي، وهكذا. واضح يا جماعة المسائل؟ اللي عنده سؤال يسأل قبل أن ننتقل، لأن كل ما ننتقل الذي بعده تكثر الشروط ونحتاج إلى فهم أكثر. فإذا أحد عنده سؤال فيما سبق، إلى الآن احنا أخذنا الزوج والبنت وقلنا الزوج يرث النصف بشرط واحد، لأن رقم واحد عدم الفرع الوارث. إيش قصدك بعدم الفرع الوارث؟ قصدي بهم هؤلاء. فإذا وجد واحد من هؤلاء فإن الزوج لا يستحق النصف، بل انقله إلى الأدنى وهو الربع. إذا عدم هؤلاء فالزوج يستحق النصف. ثم انتقلنا إلى البنت وقلنا إن البنت ترث النصف بشرطين، لأن رقمها 2. شرط الأول عدم المعصب، نقصد بالمعصب هو الابن. فإذا جاء في المسألة ابن فإن البنت لن تستحق النصف، بل سيعصبها، أي ينقلها إلى الإرث بالتعصيب، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثاني عدم المشاركة، وهي بنت أخرى. فإن جاءت بنت أخرى في المسألة فإن هاتين البنتين سيصبح لهما الثلثان، سيصبح لهما الثلثان. هذا ما يتعلق بالوارث الثاني. نأتي للوارث الثالث وهو بنت الابن. بنت الابن أيها الإخوة تستحق النصف بكم شرط؟ 3، لأن رقمها 3، تستحق النصف بثلاثة شروط. سنأخذ من بقية الشروط من الشروط السابقة ثم نضيف عليها. الشرط الأول سنقول عدم المعصب. من المعصب هنا؟ المعصب هنا هو ابن الابن. أما ابن ابن الابن وإن نزل فهذا إنما يعصبها عند الحاجة، وسيأتي مثاله بعد قليل إن شاء الله تعالى. 2، هذا شرط له 2، عدم المشاركة أو المشارك وهو بنت الابن. نلاحظ دائما المشاركة نسخة منها نفسها، بنت الابن يشاركها بنت الابن، البنت يشاركها البنت، ونفس الدرجة ونفس المسمى وكل شيء. 3، وهذا الذي استجد معنا الآن، هو عدم الفرع، عدم الفرع الوارث الأعلى. أحسنتم، الأعلى. هنا الأعلى مهم، نحط فوقه خطوط. المتقدمون يقولون فوقه خط، والمتأخرون يقولون تحته خط. فنحن نقول الأعلى نحط فوقه خط أو خطين، نضع خطين فوقه. لماذا؟ لأن الوارث الأدنى لا يؤثر على بنت الابن، لكن الوارث الأعلى هو الذي يؤثر. طيب، وهذا الوارث الأعلى، سنركز هنا في الوارث الأعلى لأنه هو الشرط الذي استجد معه. ركزوا معي يا أخوة، عدم الوارث الأعلى بنت الابن، من الوارث الأعلى؟ نعم، إما أن يأتي فرع وارث أعلى وهو ذكر وهو الابن، وإما أن يكون الفرع الوارث الأعلى هو بنت. فإذا جاء ابن في المسألة فما حال بنت الابن؟ نعم، تسقط، يحجبها حجب حرمان. مثال ذلك لو عندنا مسألة فيها بنت ابن وفيها ابن، نلاحظ هنا أنه وجد في هذه المسألة فرع وارث أعلى من بنت الابن. أين هو؟ هو هذا الابن، الابن هذا فرع وارث أعلى من بنت الابن. فما مقدار تأثيره عليها؟ نقول ما دام هذا الفرع الوارث الأعلى ذكر، إذا كان ذكر فإنه يسقطها، ونحط هذه العلامة، معناها أنه يسقطها، فحينئذ لن ترث شيئا، والمال كله للابن لأنه عصب بالنفس، أخذ كل المال. أعيد إخوة، إذا كان الفرع الوارث الأعلى ابنا ذكرا فإنه يسقط بنت الابن. هذا واضح؟ طيب مثال آخر وسأتي إلى ما ذكره الشيخ بعد قليل. مثال آخر، عندنا بنت ابن، بنت ابن ابن، وعندنا ابن ابن، ما رأيكم الآن؟ بنت ابن الابن هل لها شيء؟ لماذا؟ وجد فرع أعلى منها وهو إيش؟ أنثى ولا ذكر؟ ذكر. فما حاله؟ يسقطها، وابن الابن سيأخذ كل المال. فقولنا بنت الابن لا يلزم من ذلك أن يعني نبقى على بنت الابن فقط، لا، بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، يعني بنت ابن الابن برضو وارثة للنصف، بنت ابن ابن ابن ابن ابن برضو وارثة للنصف، لكن بالشروط الثلاثة المعتبرة. طيب إذا كان الفرع الوارث الأعلى أنثى فما العمل؟ يعني الآن هذه المسألة معنا الآن، نعم أحسنت، وهي واحدة. إذا كان الفرع الوارث الأعلى أنثى نقول هنا أنثى واحدة، مثال ذلك بنت ابن وبنت نقول وعم، فنقول أول شيء نعطي الأنثى هذه الأعلى، نعطيها نصيبها. كم نصيب البنت هذه الأعلى؟ النصف، لأن شرطيها عدم المعصب، ما في معصب، وعدم المشاركة، ما في مشاركة. طيب بنت الابن؟ لا، هذه غير مشاركة، مشاركة بنت ثانية مثلها تماما. فالبنت هذه الكبرى أو العليا نعطيها النصف، استحقت النصف. ودائما ابدأ في التوريث يعني بأصحاب النصف، هذا جيد، أو نقول ابدأ دائما بما أنت متأكد منه 100%. البنت الآن لها النصف، هذا أمره ظاهر. بنت الابن يبقى عندك إشكال، هل نعطيها النصف ولا ما نعطيها النصف؟ فأخرها قليلا، ابدأ بالبنت فلها النصف، ثم نأتي لبنت الابن وننظر للشروط. هل وجد معصب هنا وهو ابن الابن؟ لم يوجد. هل وجد مشاركة وهي بنت ابن أخرى؟ لم يوجد. هل وجد فرع وارث أعلى منها؟ نعم، وهو البنت، البنت أعلى من بنت الابن، إذن لن تستحق النصف، فلنبحث لها عن ميراث آخر. نحن إن شاء الله انتهينا من المواريث، تعلمون أن بنت الابن هذه ترث أيضا السدس، وشرط إرثها للسدس كما سيأتي إذا وجد بنت وارثة للنصف. الآن وجد بنت وارثة للنصف، إذن ستعطيها ماذا؟ السدس، ونسمي هذا تكملة الثلثين، نسمي تا يعني تكملة الثلثين. وهناك قاعدة من قواعد الميراث، وهو أنه لا يمكن أن ترث البنات أكثر من الثلثين فرضا، ولا يمكن أن ترث الأخوات الأشقة الشقيقات أو لأب أكثر من الثلثين فرضا. فإذا جاءت مجموعة بنات كما سيأتي سنعطيهن الثلثين، وبنت الابن حينئذ ستسقط. وإذا جاء مجموعة أخوات شقائق توفرت الشروط أعطيناهن الثلثين، والأخت لأب حينئذ ستسقط، وسيأتي تفصيله في حينه إن شاء الله تعالى. الذي يعنينا هنا أنه لم يتوفر الشرط الثالث، وهو عدم وجود الفرع الوارث الأعلى. قلنا إذا كان الفرع الوارث الأعلى ابنا يعني ذكرا فإنه يسقطها، إذا كان الفرع الوارث الأعلى أنثى فإن كانت واحدة أخذت هذه الأعلى النصف، وصاحبتنا بنت الابن سنعطيها السدس تكملة الثلثين. لماذا تكملة الثلثين؟ إيش معنى تكملة الثلثين؟ تكملة الثلثين بمعنى أن البنات يستحقون في المسائل، إذا كانوا بنات مجموعة يستحقون الثلثين، فإن كانوا في درجة واحدة اشتركنا في الثلثين، اشتركنا وتساوينا في الثلثين. وإذا كانوا على درجات متفاوتة، بنت وبنت ابن ابن مثلا، أو بنت ابن وبنت ابن ابن ابن ابن، سنعطي الأعلى النصف وسنعطي الأدنى السدس، حتى يكون مجموع الفرضين هو الثلثان، هو الثلثين. طيب طبعا العم سيأخذ الباقي هنا. تفضل. نعم، هذه ستأتي معنا عندما نذكر الحالة الثالثة، أما هنا يعني بهذا المثال نكون انتهينا منها. نأتي الآن إلى ما ذكرته، الحالة أو الاحتمال الثالث للفرع الوارث الأعلى أن يكون أكثر من إيش؟ من أنثى. واضح جماعة؟ يوجد أكثر من أنثى. كيف يوجد أكثر من أنثى؟ يعني كأن يوجد بنت ابن والفرع الوارث الأنثى الأعلى ما نحط واحدة فقط، بل نضع اثنتين ثلاثة أربعة مثلا خمس بنات وعم. لاحظ هنا يا إخوة أن بنت الابن قد وجد من هو أعلى منها من الإناث وهم مجموعة، وهم إيش؟ خمس بنات. هذا فرع وارث أعلى أكثر من أنثى. فما العمل؟ قاعدتنا تقول سنعطي البنات الثلثين، وإذا أخذ البنات الثلثين فلا يبقى فرض للبنات أو بنات الإبن، لا يبقى فرض لبنات الإبن، لأن القاعدة تقول البنات لا يرثن أكثر من الثلثين. البنات سواء صلبيات أو من هن غير صلبيات لا يمكن أن نقسم عليهم أكثر من الثلثين، حدهم الأعلى الثلثان، والثلثان قد أخذتهم البنات الصلبيات، يعني خلاص استغرقنا الثلثين. فماذا يبقى لبنت الإبن؟ بنت الإبن إنما ترث بأحد طريقين، إما الفرض إما التعصيب. الآن قد سد عليها طريق وهو الفرض، خلاص سد، لا يمكن ترث فرضا. إيش معنى فرض؟ يعني لا يمكن ترث سدس، نصف، ربع، ثلثين، ثلث، مستحيل. يبقى معنى احتمال أن ترث بالتعصيب وهو الطريق الثاني، وهذا إنما ترثه إذا وجد معصب، والمعصب هنا سواء كان في درجتها وهو ابن الابن، وأنا أسميه المنقذ لأنه أنقذها، وسمى أيضا المبارك أنه صار بركة عليها، صار سببا في ميراثها. ولهذا أقول للأحبة دائما لو كان لهذه بنت الابن ابن ابن للميت غائب، سافر إلى جهة ولم يعد، أو كان مريضا قبل وفاة المورث، فهي تدعو الله ليلا ونهارا أن يبقى حيا، وإن كان مغادرا أو مسافرا أن يعود، لأن عودته سبب لميراثها. وفي بعض المسائل ستتمنى وفاته، كما سيأتي في بعض المسائل ستتمنى بعض الوارثات وفاة الذكور، وأحيانا العكس، الذكور قد يتمنون وفاة الأنثى وقد يتمنون وجود الأنثى، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. الخلاصة الآن، بنت الابن ما الذي لها؟ تسقط فرضا، ويبقى لها جانب آخر وهو التعصيب إن وجد معصب. هل في المسألة من يعصبها؟ لا. فالباقي لمن سيكون؟ فلأولى رجل ذكر وهو العم، فنعطي العم الباقي. وهنا نلاحظ أن العم ورث ولم ترث بنت الابن، لأن البنات قد استحوذنا واستغرقنا الثلثين. نأتي بمثال آخر، لو كان عندنا في هذه المسألة بدل العم ابن ابن أو أنزل منها، لكن في البداية سنبدأ بالمعصب المباشر ثم نأخذ من هو أنزل. هنا الآن ابن الابن ما وظيفته؟ نعم، هو معصب لبنت الابن. ما معنى معصب؟ أي سيجعلها ترث للذكر مثل حظ الأنثيين، فسيشترك معها في الذكر مثل حظ الأنثيين، حتى وإن كان أنزل، حتى وإن كان أنزل منها، كان يكون ابن ابن ابن ونحو ذلك. وهذا نسميه المنقذ أو المبارك، أنه كان سببا في إنقاذها من سقوط الميراث، أو كان سببا في وجود المال لها، فهو بركة عليها، سبب لحصول بركة عليها. فنقول هنا بنت الابن نعم سقطت فرضا، لكنها ورثت تعصيبا. فسنجعل بينهم خط هكذا ونحط حرف الباء، نقصد أن بقية الميراث سيتوزعه هذان الشخصان، بنت الابن وابن ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم مهما نزل، مهما نزل، لا يلزم أن يكون نازلا بدرجة أو درجتين، لا، مهما نزل، نعم، بمحض الذكور. طيب نعم، ها، هو لا يتمنى وجوده لأنه تأخذ من نصيبه، لكن المهم أنها هي تتمنى وجوده لأن وجوده إرث لها. فضل. نعم، بنت وبنت ابن فقط. طيب إذا كان بنت وبنت ابن ماذا نصنع؟ البنت سنعطيها النصف، وبنت الابن سنعطيها السدس تكملة الثلثين. ثم إن وجد معصب دونهم مثل العم أو الأخ الشقيق أو كذا أعطيناه الباقي، ما وجد رددنا بقية المال عليهما كما سيأتي في الرد إن شاء الله تعالى. طيب فضل يا شيخ. من؟ لا، ابن الابن ينقلها من الفرض إلى التعصيب، لكن الذي يسقطها هو الأعلى وهو الابن، هو الابن. أما ابن الابن فإنه مع بنت الابن سيكون نعم، قد يكون أخاها، قد يكون ابن عمها، ما لا نريد العلاقة بين الأحياء، قد يكون أخاها، قد لا يكون أخاها، قد يكون ابن عمها. فالمقصود أن علاقتها إيه؟ يعني هي بماذا؟ علاقتها بالميت ماذا؟ فهي بنت ابن الميت، وهذا ابن ابن ابن ابن الميت، فماذا يصنع هذا بها؟ يجعلها ترث بالتعصيب. فضل شغال. البنت اللي هذه لا نعم يحجبها. نعم أحسنت. يعني أنتم أتيتم بالمسألة بجانب معكوس. احنا قلنا إذا كان الفرع الوارث الأعلى ذكر فإنه يحجبها، صحيح كلامكم. لو يعني لو وجد عندنا ابن بدل ابن ابن ابن وجد ابن، كيف تكون المسألة؟ نعم سيؤثر عليهم جميعا. البنات لن يستحقن الثلثين، فسيكون البنات مع الابن عصبة. نعم لقد عنفين، وبنت الابن تسقط لأنه وجد فرع ذكر أعلى منها، وجد فرع ذكر أعلى منها وهو الابن. إذا نقول يا إخوة بنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يوجد معصب، والمعصب هو ابن الابن أو ابن ابن الابن وإن نزل عند الحاجة، والحاجة منحصرة في مسألة واحدة هو أن يوجد مجموعة بنات أعلى من بنت الابن. إذا وجد مجموعة بنات أعلى من بنت الابن احتاجت حينئذ إلى أن ترث بالتعصيب، لأن طريق الإرث بالفرض قد انسد وانتهى، ما بقي معنا إلى الطريق الثاني وهو الإرث بالتعصيب، فسيكون لها عصبة وإن كان أنزل منها كما تبين. الشرط الثاني عدم المشاركة، فإذا وجدت بنت ابن أخرى مع هذه بنت الابن فسيصبح للجميع ماذا؟ الثلثين، سيصبح للجميع الثلثان. والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى، وهذا فيه ثلاث حالات، هذا اللي يهمنا يعني في الموضوع لأن هذه مكررة. الحالة الأولى إذا وجد فرع وارث أعلى، خلونا نعد هذه أخوة بالتفصيل لمن لم يدرك هذا من أوله. إذا عندنا بنت ابن الآن فوجد معها فرع أعلى، أو هي مثلا بنت ابن ابن، من الفرع الأعلى؟ إما أن يكون ابن وإما أن يكون ابن ابن. أنا أريد فرع أعلى ذكر، والمثال صح بس أريد فرع أعلى ذكر، إما ابن إما ابن ابن. ابن الابن أعلى ولا بنت ابن الابن؟ من الأعلى؟ الأعلى يعني أقصد الأقرب للميت. ابن ابن الميت أقرب ولا بنت ابن ابن الميت؟ ابن ابن الميت هو أقرب من بنت ابن ابن الابن. فإذا كان وجد مع بنت الابن فرع ذكر أعلى منها وأقرب للميت، ما العمل؟ هذا الذكر يسقط تلك الأنثى، فنقول ابن الابن سيأخذ المال وبنت ابن الابن تسقط. واضح يا جماعة؟ طيب هذا إذا خرم هذا الشرط، احنا قلنا عدم. طيب إذا وجد فما الذي يحصل؟ إن كان ذكرا فإنه يسقطها. طيب إذا كان أنثى، هذا الأعلى أنثى، يعني بدل ابن ابن هنقول إيش؟ بنت ابن. فما الذي يحصل يا أخوة؟ صار عندنا بنت ابن ابن وبنت ابن. قلنا دائما نبدأ بالأقوى، من الأقوى منهم؟ بنت الابن، فنجعلها نعطيها النصيب الأصلي وهو النصف. ليش؟ لأنه ما وجد معصب لها. هل بنت الابن هذه لها معصب؟ ما في لها معصب. هل لها مشاركة بنت ابن زيها؟ ما في. هل هناك فرع وارث أعلى منها؟ بنت ابن الابن فرع وارث أنزل منها، فسنعطي بنت الابن ماذا؟ النصف، استحقت النصف لأنها من أهل النصف، استحقت النصف. بقي معنا بنت ابن الابن اللي برضو هذه لكنها أنزل، فما العمل؟ نقول هذه ستكمل الثلثين، لأن القاعدة تقول البنات لهم في المسألة فرضا، لهم الثلثان فرضا. إذا أعطينا واحدة النصف ما تبقى فلهم السدس تكملة الثلثين. ثم نقول إن كان في المسألة عصبة مثل أخ شقيق أو عم أو كذا أخذ الباقي، وإن لم يكن رددنا هذا عليهم كما سيأتي، الرد سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. هذا فيما إذا وجد أنثى أعلى. فالآن بنت الابن هذه وجد أنثى أعلى، بنت ابن الابن هذه وجد أنثى أعلى منها، فلن نعطي بنت ابن الابن النصف، بل سنجعلها مكملة لنصف بنت الابن فتأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب إذا وجد أكثر من أنثى، إذا وجد أكثر من أنثى يعني مثلا بنت ابن وعندنا خمس بنات وعندنا عم، فإذا وجد مجموعة بنات أعلى منها أكثر من أنثى أعلى، ما العمل يا إخوة؟ نعطي الأعلى حقهن الفرضي. ما حقهن الفرضي؟ الثلثان، أعطيناهم الثلثين. بنت الابن الآن سقطت ماذا؟ نقول إذا وجد أكثر من أنثى سقطت فرضا، والميراث له طريقان، إما أن ترث بالفرض وإما أن ترث بالتعصيب، طبعا غير الرحم، الرحم هذا شيء آخر. فإذا سقطت فرضا بقي لك أن تتمسك بطريق التعصيب. هل وجد من يعصبها؟ هنا لم يوجد، فما مصيرها؟ السقوط تسقط خلاص، لأنه سد طريقاها، لا يعترف لا بفرض ولا تعصيب، وبقي الباقي للعام. لكن لو وجد هنا معصب وإن كان أدنى منها تتمسك به، كالمتمسك بالقشة عند الغرق، لو بدل العم جاءنا من هو أدنى منها فإنه يؤثر حينئذ بالتعصيب، مثل ابن نلاحظ أن ابن أنزل منها لكنها محتاجة إليه. ليش احتاجت إليه؟ لأن طريقها الفرضي قد سد، ما بقي معنا إلا طريقها، ما بقي إلا طريقها التعصيبي وهو هذا، فنقول سينقذها وسيجعلها ترث للذكر مثل حظي، إما تجعل عين يعني عصبة أو تجعل باء يعني الباقي. هذا ما يتعلق إخوة بهذه المسألة. سنأتي بأمثلة كثيرة على بنت الابن ونجعلها هي الخاتمة قبل الأذان إن شاء الله تعالى. فنأتي الآن بأمثلة كثيرة على بنت الابن وننظر هل فهمنا أو لم نفهم ما يتعلق ببنت الابن، ونأتي ببقية أصحاب النص في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. تفضل. في الساعة ممتاز. طيب نأتي الآن بأمثلة. مثلا عندنا بنت ابن يلا من للمسألة الأولى؟ تفضل شيخ الغني. بنت ابن وبنت ابن وعم. نعم، نلاحظ هنا أن بنت الابن لم تتوفر فيها الشروط كاملة، بل وجدت مشاركة لها وهي بنت الابن. إيش معنى مشاركة لها؟ أي ستنقلها من الإرث بالنصف، من إرث النصف إلى إرث الثلثين، فنقول لهاتين البنتين الثلثان، والعم له الباقي تعصيبا. فتح الله لك. أحسنت. مسألة الثانية تفضل يا شيخ. عندنا بنت ابن وعندنا بنت وعندنا ابن. نعم، نلاحظ هنا يا إخوة أن الابن مع البنت عصبة وهم أعلى من تلك البنت الابن، فوجد ذكر فرع وارث ذكر أعلى من بنت الابن، ماذا يحصل لبنت الابن؟ تسقط حينئذ. المسألة الثالثة أحسنت يا شيخ عبد المدين، تفضل يا شيخ علي. هنا البنت عندنا بنت وبنت ابن وابن ابن، البنت ستأخذ النصف لأن شرط إرث البنت للنصف قد تحقق، ما في معصب للبنت، ما في ابن، ولا يوجد مشاركة للبنت، ما في بنت ثانية، وهؤلاء أنزل من البنت، ليسوا لا مشاركات ولا معصب. طيب فاستحقت البنت بجدارة النصف، بقي معنا بنت الابن وابن الابن، ماذا نصنع بهم؟ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين لهم الباقي، لأن بنت الابن قد جاء معها ابن الابن، قد أتى معها ابن الابن فورث النصف. هنا نلاحظ إخوة أن ابن الابن قد حولها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. كم كان فرضها لو لم يوجد هذا؟ كان ثلث السدس، لكن هذا حولها إلى التعصيب. على عجل حتى ننتهي قبل الأذان. تفضل الشيخ. الشيخ عقيل. البنت لها النصف. نعم. بنت الابن هل تكمل للبنت؟ احنا قلنا إرث البنات في المسألة ثلثين، إرث المسألة إرث البنات ثلثان، راحت الآن راح من الثلثين النصف، كم بقي من الثلثين؟ السدس. نعطي البنت الابن السدس حتى تكمل الثلثين، والعم يأخذ. أحسن شيخ عقيل، يأخذ الباقي. تفضل شيخ عبد السلام. البنت لها النصف وخمس بنات الابن لهم لهن السدس، هل توافقون على هذا؟ توافقون جميعا؟ لا لا لا لا الثلثان يعني نعطيهم الثلثين، والبنت اللي هي أكبر منهم وأقرب منهم للميت نعطيها ماذا؟ نسقطها يعني؟ يعني توافق شيخ عبد السلام؟ توافق السدس لمن؟ لمن السدس؟ نعم، إذا خمس بنات ابن لهن السدس. طيب وافقتم الشيخ ولا الشيخ أحمد؟ ها؟ الثلثان لمن؟ السدس. راجعت جيد. لا صح شيخ عبد السلام صحيح، إذن خمس بنات ابن لهن السدس والبنت لها النصف لأنها أقرب إلى الميت، والأخ شقيق له الباقي. وبهذا نكون انتهينا من بنت الابن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. وإلى اللقاء القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.